أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد في بعض المساجد من يسأل الناس أموالهم، فهل من أعطاهم تكون صدقة قد وصلت إلى أهلها؟ نعم، إذا لم تعلم أنه كذاب وهو يسأل، السائل له حق، تكله إلى ذمته، ما يكل الظاهر. أما إذا علمت أنه كذاب وأنه ليس مستحقا فلا تعطه. نعم.